وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تعال معي لنعيش مع أول نداء من هذه النداءات الكريمة في قوله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي. لقد تكررت في الحديث 10 مرات: يا عبادي. يخطئون بالليل والنهار وينسبهم عبادا له، يقصرون في حقه ويدعوهم عباده، حتى في النداء الذي قال فيه إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما جرد هذا الحكم من هذا النداء الرقراق: يا عبادي. إلهي وسيدي ومولاي، نخطئ يا سيدي بالليل والنهار، ومع ذلك تنسبنا عبادا لك، وأنت الغني القهار وأنت العزيز الغفار. هل انتبهت إلى هذه اللطيفة؟ يا عبادي يا عبادي يا عبادي، نقصر ونذنب ونخطئ بالليل والنهار، ومع ذلك يدعون عباده ولا يخرجنا من دائرة العبودية له. وأود أن أقول بأن هذه الكلمة الرقيقة فيها لفتتان رقراقتان جميلتان. أما اللفتة الأولى فهي لفتة الرحمة واستجاشة العواطف، لفظة يا عبادي تحرك العاطفة في قلب الإنسان الجامد ليقبل على الله الذي يجعله عبدا له مع تقصيره في حق مولاه. واللفتة الثانية تذكير للعباد بما خلقوا له وبالغاية التي وجدوا من أجلها، وهي المذكورة في قول ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأرجو منك حبيبي في الله ألا تنسى، وأنت أختي الكريمة، أن لفظة يا عبادي فيها معنيان: الأول استجاشة للعواطف وللوجدان لتذكر رحمة الرحيم الرحمن للإقبال عليه جل جلاله. فمهما كنت مذنبا كما سأبين، ومهما كنت مقصرا، فالله ينادي عليك بقوله: يا عبادي. نعم أنت عبده، أنت عبد لله، والله جل وعلا خالقك ورازقك، وهو الذي يعلم ضعفك، وهو الذي يعلم فقرك، وهو الذي يعلم عجزك. فما عليك في أي لحظة من ليل أو نهار أيها العبد المحب لله جل جلاله المعترف بفقره وعبوديته لربه وسيده، ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي السيد وبين يدي العزيز الغفار. فالسيد الله كما قال سيدنا رسول الله، والحديث في الصحيح قال: السيد الله. فالسيد اسم من أسماء الله جل وعلا، فما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأن تعترف له بخطئك وجرمك، وأن تقر له بتقصيرك: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. نعم، واللفتة الثانية فيها تذكير بالغاية التي من أجلها خلقنا، ألا وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأود أن أؤصل لحضراتكم أن العبودية نوعان: عبودية قهر واضطرار، وعبودية حب واختيار. عبودية قهر واضطرار لا ينفك عنها أحد من الخلق بحال، لا ينفك عنها ملك أو أمير أو حاكم أو وزير أو غني أو فقير أو كافر أو مؤمن أو عالم أو متعلم، لا، عبودية قهر. فكل العباد في الأرض مقهورون لله، مربوبون لله، تجري عليهم أقداره وتجري عليهم أحكامه، لا يتأخر حكم من أحكامه ولا يرد قدر من أقداره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبودية القهر والاضطرار والاختيار، تجري على الخلق جميعا أقدار الملك القهار من مرض وموت وشقاوة وسعادة وقوة وضعف، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويشفي مريضا ويمرض معافا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعباد جميعا مقهورون له سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية الذل والقهر والاضطرار، وكل الخلق مقهورون لله الواحد القهار، تجري عليهم أحكامه وأقداره، لا يستطيع أحد أن يتفلت من حكمه أو من قدره جل وعلا. أما النوع الثاني، عبودية الحب والاختيار، وهذه لا تتحقق إلا بعلمين: الأول معرفة العبد بربه، والثاني معرفة العبد بنفسه. فكلما عرف العبد ربه عرف العبد نفسه، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم الكامل عرف نفسه بالجهل والنقص. نعم، هذه العبودية عبودية الأنبياء، عبودية المرسلين، عبودية الصالحين، عبودية العارفين برب العالمين. كلما ازددت عبودية من هذا النوع ازددت عزا، وازددت رفعة، وازددت كرامة، وازددت قربا من الله. لذا لا أعلم عبدا على وجه الأرض من لدن أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة قد حقق العبودية لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، مثل ما حققها أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أثنى الله جل وعلا عليه بصفة العبودية في أسمى مقامات المصطفى وأعلى مواقفه، أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الإسراء، فقال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه، سبحان الذي أسرى بعبده. وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة إلى الله، وهي من أشرف المقامات، بل هي أشرف مقامات الوظائف والأعمال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أثنى عليه ربه بصفة العبودية في مقام الدعوة، فقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لم يقل وأنه لما قام نبي الله، ولم يقل وأنه لما قام رسول الله، وإنما قال جل علاه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي يدعو إليه جل وعلا ويبلغ دينه ورسالته، كاد المشركون يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه جل جلاله بصفة العبودية أيضا في مقام التحدي للمشركين، قال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على نبينا ولم يقل على رسولنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن أيها الأفاضل، العبودية لله شرف، عبودية الحب والاختيار، عبودية الذل والانكسار عن حب واختيار، شرف لله جل وعلا وقربى لله سبحانه. وما أثنى الله على نبيه في أسمى مواقفه وأعلى مقاماته إلا بصفة العبودية، لأنها أغلى وأعز ما يتقرب به إلى الله جل جلاله، لأن الرب رب، ولأن العبد عبد، ولأن الله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، إنما يريد من عباده جل وعلا أن يحققوا له سبحانه وتعالى مقام العبودية، وأن ينزلوا هذه المنزلة وأن لا يخرجوا منها أبدا، حتى يسعدوا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا عبادي، الله، هل تعرفت على بعض اللطائف والرقائق في هذه الكلمة؟ يا عبادي، والله ثم والله، لو أردت أن أقف مع حضراتكم الليلة كاملة في قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لتوقفت الليلة كاملة. فما أعظم العبودية، وما أسمى مقامها، وما أرفع شأنها. وهل خلق الله الخلق إلا من أجلها؟ وهل خلق الله السماء والأرض إلا من أجلها؟ وهل خلق الله الجنة والنار إلا من أجلها؟ وهل أنزل الله الكتب والصحف إلا من أجلها؟ وهل بعث الله الأنبياء والرسل إلا من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمقام العبودية ليس أمرا هامشيا على جانب الطريق، على جانب طريق الإسلام، كلا، بل هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، بل هو الغاية، بل هي الغاية التي من أجلها خلقنا، بل هي الغاية التي من أجلها نعيش. ويجب على العبد أن يوظف كل ما يملك من أجل هذه الغاية. فمشكلتنا إلا من رحم ربنا أننا حولنا هذه الغاية إلى وسيلة، وحولنا كثيرا من الوسائل التي يجب أن توصلنا لها إلى غايات، فذلت الأمة وضعفت، وأسأل الله أن يعيد إليها عزها ومجدها. فأنا عاشق من عشاق أمة الحبيب المصطفى، عاشق لهذه الأمة، وأعرف قدرها، وأسأل الله أن يرفع قدرها، وأن يزيد الأمة شرفا وكرامة ومكانة، وأن يردها إلى مرتبة ومنزلة العبودية ردا جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، يقول ربنا جل جلاله: يا عبادي يا الله اسمع، يلا افتح قلبك وأصغ سمعك، الملك ينادي عليك ويجعلك عبدا له وأنت مذنب، ويجعلك عبدا له وأنت المقصر، يجعلني عبدا من عباده ينادي علي بقوله يا عبادي وأنا المذنب وأنا المقصر في حقه في الليل والنهار، ومع ذلك ما حرمني من هذا الانتساب وما جردني من هذا الشرف. نعم يا عبادي اسمع، اسمع لربك جل جلاله يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما كان يكفي يقول إني حرمت الظلم على نفسي، يكفي هذا جدا، وإنما قال إني حرمت الظلم على نفسي، خلي بال حضرتك، وجعلته بينكم محرما، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، تأكيد لتحريم الظلم بصيغ من أبلغ الصيغ. إني حرمت الظلم على نفسي، لو قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي هذا لكفى، فما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه جل جلاله فهو محرم على خلقه. إني حرمت الظلم على نفسي، ثم قال وجعلته بينكم محرما، ثم أمر العباد فقال فلا تظالموا. تدبروا معي هذه الفقرات وتدبروا معي هذه الكلمات: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني إيه؟ خلي بالك، الأول ما هو الظلم؟ إيه هو الظلم؟ قال علماؤنا: الظلم هو مجاوزة الحد بزيادة أو بنقصان، فمن تجاوز الحد بالزيادة فقد وقع في الظلم، ومن تجاوز الحد أيضا بالنقص أي بسلب الحق أو إنقاصه فقد وقع أيضا في الظلم. ومنه قول الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. إذن الظلم يكون بالزيادة أو يكون بالنقص. فعلماؤنا يعرفون الظلم بأنه مجاوزة الحد بالزيادة أو بالنقص، وربنا تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إني حرمت الظلم على نفسي أي منع نفسه عن ظلم عباده، وهو قادر على ذلك جل جلاله، لكنه منع ذلك عن نفسه إحسانا وإكراما وتفضلا منه على عباده وعلى خلقه. وفي هذا رد بليغ على القدرية بطوائفهم كلها، الله جل وعلا منع نفسه من ظلم عباده، كتب على نفسه حرمة الظلم كما كتب على نفسه الرحمة، حرم على نفسه الظلم ولم يحرمه عليه أحد من خلقه، وكتب على نفسه الرحمة ولم يكتبها عليه أحد من خلقه، فهو جل جلاله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه لا يحب الظلم ويكرهه ويبغضه سبحانه وتعالى، وحرمه على نفسه جل وعلا، ومن ثم حرمه على خلقه وأمرهم بألا يتظالموا فيما بينهم. فالله جل جلاله منع الظلم عن عباده رحمة منه وإحسانا منه وتفضلا منه. اسمع، وإلا فورب الكعبة لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا ليس من كيسي ولا من عندي، إنما هو كلام أعرف الخلق بربه، إنه حديث عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي وابن حبان والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الله الله الله، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: من لقي الله بغير ذلك دخل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبروا معي أيها الأفاضل، هم يقولون الظلم مجاوزة الحد بالزيادة أو بالنقص، والله جل جلاله منزه عن كل ذلك، لا يظلم أحدا من خلقه فيحاسبه بغير ذنب ارتكبه، ولا يحاسبه على ذنب غيره، ولا ينقص أجره إذا عمل عملا من الطاعات أو الحسنات. قال جل جلاله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما، أي لا يخشى أن يحاسبه الله على ذنب لم يفعله، ولا يخشى هضما، أي تضييعا لحقه أو تضييعا لأجر عمل عمله يبتغي به وجه الله جل وعلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما، لا يخاف ظلما يظلمه به ربه يحاسبه على ذنب ارتكبه غيره أو على ذنب لن يرتكب، ولا يخاف هضما، أي لا يخاف تضييعا لأجر لعمل عمله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل جلاله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل جلاله: وما ربك بظلام، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله جل جلاله منزه عن كل النقائص، منزه عن كل العيوب. صحيح، الله خلق الخلق وخلق أفعالهم، ومن أفعال العباد الظلم، لكن الله جل وعلا لا يوصف بصفات خلقه ولا بأفعال عباده. تدبرها، فورب الكعبة هي من أغلى ما سمعت طوال الحلقات الماضية. أقول: نحن نعتقد، يعتقد علماء أهل السنة، أن الله جل جلاله خالق العباد وخالق أفعال العباد. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. لكننا نعتقد أن الله خالق الخلق وخالق أفعال الخلق، لكنه جل جلاله لا يتصف بصفات خلقه ولا بأفعال عباده. فإن وقع العباد في الظلم فلا ينبغي أن يوصف ربنا بالظلم، لأنه خالق العبد وخالق فعله. الله جل وعلا: إذا أكلت أنا وهو فعل خلقه ربي جل وعلا فيه، فلا يقال الله آكل. وهكذا لا يتصف ربنا بصفات خلقه ولا بأفعال عباده. هذه لطيفة من أرق اللطائف التي هي من أسس معتقد أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص. اسمع: كما أنه متصف بكل كمال وجمال وجلال، فإنه منزه في أفعاله عن كل نقص وعيب ومثال، كما أننا نؤمن ونثبت له جل وعلا صفات الكمال والجمال والجلال، فإننا كذلك نثبت له أفعال الكمال والجمال والجلال. فالله منزه في صفاته، ومنزه في أفعاله، ومنزه في ذاته. جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. موصوف بكل كمال وجمال وجلال، منزه عن العيوب والنقائص والمثال، ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. وقال جل جلاله: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله منع الظلم عن نفسه إكراما منه لعباده، إحسانا منه لخلقه، تفضلا منه على عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جل جلاله. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. وقال بعض أهل العلم أيضا: الظلم هو مجاوزة الحد كما قلت. ومنهم من قال: الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق. هذا تعريف آخر لمعنى الظلم، قالوا هو مجاوزة الحد، وقالوا هو التصرف في ملك الغير بغير حق. وهذا لا يمكن أبدا أن يكون لله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى لا يتصرف في غير ملكه. فالله جل جلاله هو مالك السماء ومالك الأرض ومالك الخلق، يتصرف في ملكه كيف شاء. وهذا أيضا تعريف لا يسلم على إطلاقه، فقد يتصرف إنسان في غير ملكه بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف إنسان في ملكه بغير حق فيكون ظالما. لا تاني بالرحم ولانا، بقول هذا أمر لا يسلم على الإطلاق. هذا التعريف الذي عرفه بعض أهل العلم لا يسلم لهم على إطلاقه، لأنه قد يتصرف إنسان في غير ملكه بحق فلا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه هو بغير حق فيكون ظالما. والله جل وعلا لا يتصرف إلا في ملكه، ولا يتحكم إلا فيما يملك. فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، والملك ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير جل جلاله. فهذا أيضا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم مثقال ذرة، بل يضاعف الحسنات ويغفر السيئات، بل ويحول السيئات إلى حسنات بالتوبة والأوبة إليه جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من أجل ذلك وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، الله يأمر العباد ألا يتظالموا، ألا يظلم بعضهم بعضا، ألا يظلم بعضهم بعضا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن أخي الحبيب، يا من من الله عليك بالمنصب، ويا من مكنك الله بالجاه، ويا من مكنك الله بالحكم أو بالكرسي أو بالسلطان، والله الذي لا إله غيره أخاطبك مخاطبة الأخ المشفق المحب لأخيه، والله لا أخاطبك باستعلاء، والله لا أنادي عليك بكبرياء، والله لا أخاطبك من منطلق الشماتة في أنك ظالم وستنال عقاب الظلم في الدنيا والآخرة، لا والله، بل أخاطبك مخاطبة الأخ المحب المشفق على أخيه وأقول لك احذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم تحتاج إلى نور تمشي به في يوم الظلمات، كما قال رب الأرض والسماوات: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال جل وعلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المتبعين معه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما الظالمون فهم يتقلبون في ظلمات حالكة يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخي، يا من زللت في الظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، المظلوم لا ينام، بل يرفع سهام الليل إلى الملك الديان، يرفع سهام الليل، يرفع الدعوات التي لا تحجب. قال الصادق لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له والحديث الصحيحين: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيحين: يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه انتبه، والظلم نوعان: ظلم لنفسك وظلم لغيرك، وكلاهما ظلم، سيسأل أحدنا عنهما بين يدي الله جل وعلا. أما الظلم للنفس فهو من أقبح أنواع الظلم، وأقبح أنواع الظلم للنفس الوقوع في الشرك أو المعاصي. نعم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه وقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الأمر الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم الوقوع في الشرك، والوقوع في الكبائر بعد الشرك، والوقوع في الصغائر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم العباد لبعضهم البعض، ظلم الغني للفقير، ظلم القوي للضعيف، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أيا كان هذا الإنسان. والظلم للكافر ظلم، كما أن الظلم للمسلم ظلم. لا تتصور أن ظلم الكافر ليس ظلما، بل هو ظلم، تسأل عنه إن كنت ظالمة. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تقل هذا كافر أنا أظلمه، لا، هذا ظلم حرام. إنها عظمة دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو أنك رجل مسؤول وعندك موظفون، هذا مسلم وهذا غير مسلم، لا تظلم غير المسلم بدعوى أنه ليس على الإسلام، فهذا ظلم. ولا تحاب المسلم بغير حق بدعوى أنه مسلم، فهذا ظلم. نعم، إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. أحذرك أخي من الوقوع في الظلم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الخلق والعباد، فتذكر قدرة الله عليك، واعلم بأنك ضعيف، اعلم بأنك إنسان ضعيف، والله جل وعلا قادر عليك. ولذلك من أروع ما قرأت ما قاله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: والله إني لأخاف وأستحيي أن أظلم أحدا ليس له ناصر علي يوم القيامة إلا الله. يا الله، هل استوعبتها؟ هل استوعبتها يا من تقع في ظلم العباد؟ هل فكرت في أنك إن ظلمت رجلا ضعيفا، ورجلا فقيرا، ورجلا ليس له ظهر كما يقولون، يقول أنا لا ألجأ إلا إلى الله، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا يجد من ينصره من الخلق ولا من العباد؟ هل تقوى يا عبد الله؟ هل تقوى أن تقف أمام هذا العبد الذي انتصر بالله جل علاه؟ إني لأخاف وأستحي أن أظلم أحدا ليس له ناصر علي إلا الله. من يقدر على ذلك؟ من يقدر على هذا؟ واعلم أن الظلم يجنى في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه الطبراني، قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي، الظلم، وعقوق الوالدين. فالظالم لابد أن يجني ثمرة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم. خلي بالك، الله يمهلك، الله يمهلك، الله يمهلك، وأنت مغرور بستر الله عليه، ومغرور باستدراج الله لك، ومغرور بأنك لازلت تتقلب في نعم الله، ولا يعجل الله لك العقوبة. انتبه، انتبه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظروا عقوبة الظالمين وجزاء الله للظالمين في الدنيا قبل الآخرة. اسمع لقول الله: فكلا أخذنا بذنبه. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، أي ريحا عاتية مدمرة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آه، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إيه النتيجة؟ ما العقاب؟ ما الجزاء؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تقرأ قول الله: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ألم تقرأ قول الله: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ ألم تقرأ قول الله؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ أين الظالمون يا أحبابي؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين لوط؟ أين قوم لوط؟ أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم شعيب؟ أين المشركون الذين آذوا رسول الله؟ أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين الفراعنة؟ أين الجبابرة؟ أين الطواغيت؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. روى البيهقي وابن حبان وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، ومن أهل العلم من حسنه فحسب، من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح سألهم وقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابيلهم تحمل قلة ماء على رأسها، امرأة عجوز تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء فتى منهم، فتى ظالم، جاء شاب ظالم، فوضع كفه في ظهرها بين كتفيها ودفعها على الأرض فانكفأت على وجهها فانكسرت قلتها، فعادت المرأة ونظرت إليه وجلست وقالت له: سوف تعلم يا غدر، يعني يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة وجمع الأولين والآخرين واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وفي رواية ابن مسعود: إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. لا تظلمنه إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ينادى عليك: أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي، وقد قرع النداء قلبك وزلزل فؤادك، ينادى عليك على رؤوس الخلائق والأشهاد. وإذ بمجموعة من الخلق ممن ظلمتهم في الدنيا يجرونك جرة ويدفعونك دفعة ليوقفونك بين يدي جبار السماوات والأرض، هذا يقول لربه: يا رب شتمني، والآخر يقول: يا رب هذا ضربني، والآخر يقول: يا رب هذا سفك دمي وقتلني، والآخر يقول: يا رب اغتابني، والآخر يقول: يا رب ظلمني، والآخر يقول: يا رب كنت مظلوما وكان قادرا على أن يدفع عني الظلم فخذلني، والآخر يقول: يا رب أعان الظالم على ظلمي وخذلني. الكل يدفعك ويجرك بين يدي الله جل وعلا، ما فيش درهم ولا دينار. الملك يقول: أدي هؤلاء حقوقهم منين؟ فنية الدنيا، ما فيش معايا مال. فيأخذ من حسناتك إلى هؤلاء، طيب الحسنات انتهت، يأخذ من سيئاتهم وتطرح السيئات عليك. فين توحيدي؟ أين صلاتي؟ أين صيامي؟ أين زكاتي؟ أين إنفاقي؟ أين حجي؟ خلاص ضاع ضاع، ذهب إلى صحائف غيرك، ذهب إلى صحائف غيرك. يا من تظلم خلق الله وعباد الله، لن تجد في صحيفتك شيئا إن لم تفي حسناتك بظلم الخلق وبظلم العباد. ووالله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. فوحد الواحد الأحد، وعلق قلبك بالواحد الأحد، والجأ إليه وحده، وخف منه وحده، واعلم أن قلب من تخاف بيد من عصيت، وهو الله جل جلاله. نعم، ينتقل كل شيء في صحيفة حسناتك إلى صحائف غيرك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات من ظلمتهم ثم طيحت عليك. معك دليل على الكلام ده؟ اسمع ماذا قال الصادق كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس هناك ثم، أي هناك درهم ولا دينار وإنما يؤخذ من حسناته لأخيه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وكما في حديث المفلس في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأختم هذا اللقاء في هذا النداء الأول فقط: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بقصة معاصرة، بقصة أرسلت بها أخت فاضلة إلى بريد الأهرام، إلى بريد يوم الجمعة في جريدة الأهرام. وباختصار شديد تحكي هذه الأخت الفاضلة قصتها بأنها كانت هي وزوجها قد كانت تعمل عندهم خادمة، وكانت هذه البنت الصغيرة بنت العشر سنوات أو أقل تخدمهم خدمة متفانية، وكانت أمينة وكانت نظيفة على حد قول هذه السيدة الكريمة، وكانت تخدمها وزوجها وتخدم ولدها وابنتها فقط خدمة متفانية، ولكنهم كانوا يعذبونها. وتقول بأن زوجها كان يصعقها بالسلك الكهربائي ويضربها إذا تأخرت في نداء وإذا قصرت في عمل، مع أنها تستيقظ في الصباح الباكر تعد الإفطارة وتغسل الأطباق وتنظف المطبخ وتذهب بالأولاد بالولد والبنت إلى المدارس إلى غير ذلك، ومع ذلك يعذبونها ويضربونها ويصعقونها بالكهرباء ويقدمون لها مع ذلك ما تبقى عندهم من طعام ومن شراب إلى آخر ذلك من ذل ومهانة. الشاهد باختصار شديد: هذه البنت لابن رجل فلاح مزارع بسيط فقير، في مقابل أنه يأخذ من هذا البيت 20 جنيها فقط كل شهر لهذه البنت، هكذا تقول السيدة. المهم باختصار شديد طردوا هذه البنت بعد هذا العذاب الشديد لأنها فقدت بصرها من كثرة الضرب وكثرة الإهانة والتعذيب والعمل، فقدت البنت بصرها. فلما خرجت البنت لم يبحثوا عنها لأنها لم تعد صالحة نافعة لهذا البيت. الشاهد باختصار تقول: تخرج ولدها من الجامعة ثم تزوج زميلة له فتاة رائعة الجمال ورزقه الله منها طفلا. تقول: وكانت الصدمة العنيفة الشديدة علينا أن الطفل كان أعمى فاقد البصر، فتحول البيت إلى حزن وكآبة، وفقدنا السعادة ولم نعد نعرف للسعادة طعما. تقول: وبعد أيام وبعد شهور فقدنا الأمل في أن يعود البصر إلى هذا الطفل الجميل، ولكننا صممنا على أن تحمل من جديد زوجة ابني، وذهبنا إلى الأطباء وطمنونا وطمأنونا وبشرونا بأنه محال أن يأتي مولود آخر أعمى البصر، لأنه لا توجد قرابة بين الرجل وبين الزوجة، بين الزوج وزوجه. تقول: ونحن دفعنا البنت إلى أن تحمل واوا إلى آخره، وحملت في بنت ووضعت بنتا جميلة. تقول: وضعنا أيدينا جميعا على قلوبنا حتى طمأننا الطبيب بأن البنت سليمة وتبصر بفضل الله جل وعلا. تقول: وكانت الفجيعة ووقعت المأساة مرة أخرى، فبعد 7 أشهر نظرنا إلى الطفلة الجميلة فوجدناها تركز بصرها في اتجاه واحد، فوضعنا أيدينا على قلوبنا وذهبنا بها إلى الطبيب مرة أخرى، وكانت المصيبة وكانت الصدمة مرة ثانية أن أخبرنا الطبيب بأنها فقدت هي الأخرى بصرها. فأصيب الزوج الوالد الجد الذي طالما عذب الفتاة الصغيرة العمياء حتى فقدت بصرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: فأصيب بحالة نفسية قاتلة ونقل إلى مستشفى نفسية وإلى مصحة نفسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: وصرخ ولدي وسقط ولدي طريح الفراش لهول هذه الصدمة الكبرى. وأصيبت زوجته أيضا بحالة نفسية قاتلة تقول وملأ القلب الهم قلبي، بل وخيم الهم على بيتنا ولم نعد نعرف للسعادة طعمه. تقول وأنا أجلس في لحظة من اللحظات تذكرت الفتاة التي أفقدناها بصرها لشدة الصعق الكهربائي ولشدة الضرب والتعذيب والألم، تذكرنا هذه الفتاة. قالت فخرجت أبحث عنها في كل الطرق وفي كل البيوت وفي الشوارع، وأسأل هنا وهناك وهنالك، حتى وصلت إليها فذهبت إليها وقلت لها تعالي. قالت فكانت البنت أشد أصلا منا، ولم تنس العشرة مع أننا أهناها وذعذبناها وأذللناها. تقول فجاءت معي وهي في غاية السعادة والفرح، تقول جئت بها أقودها أنا لأنها لا ترى. فلما عادت إلى البيت وسمعت ابنتي صوت هذه الفتاة بكت هي الأخرى وتعلقت بها، وعلمنا جميعا أن ما أصابنا كان جزاء من جنس عملنا. فطلبنا من هذه البنت أن تسامحنا، وقالت وكنت أخدم بنفسي هذه الفتاة وأخدم طفلي حفيدي ابني ولدي وحفيدتي بنت ولدي، أخدم الثلاثة الذين فقدوا بصرهم. فيا أيها الظالمون انتبهوا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وستجنون ثمرة ظلمكم في الدنيا قبل الآخرة. ولا تغتروا بإمهال الله لكم ولا بستر الله عليكم، لا ترفع يدك على مسلم، لا تضرب مسلما بظلم وبغير حق، ولا تأخذ حقه من مال، ولا تنتهك عرضه ولا شرفه ولا تهمه ولا تسفه. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، سامحوني. وأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الظلم، وأن يرزقني وإياكم العدل، وأن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يسترنا وإياكم بستره. وفي الغد إن شاء الله تعالى أكمل ما استطعت من هذا الحديث القدسي الجليل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكاة الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوم، اللفظة من قول الهادي والمعنى لله الأعظم.